هذا تارك الصلاة يستغفر ربه ويسلم الطاعات والاستغفار وتقرب الله جل وعلا أمكن ليكون هذا كفارة لما مضى ولا يسعى عليه يعيد ما مضى من الصلوات. إذا كان قد حج فيما بعد ليس عليه يعيد حجة ولا يعيد صيامه ولا غير ذلك. إنما إذا تاب مثلا في وقت الظهر يصلي صلاة الظهر، إذا تاب بعد العصر يصلي الظهر والعصر على رأي الجمهور، إذا تاب بعد العشاء يصلي المغرب والعشاء على رأي الجمهور. وهل يجدد عقده أم لا؟ الراجح لا يجدد عقد النكاح لأنه لا دليل على هذا.